يا حسن عونيا والله ما خليتيني اقل كيما نشوفك نبغي نجن تي نصر لي عندي ابن عمي قاع الناس فيا تستغل حاسبني بديت نهبل كي نهضر عليك وحدي ما تروحيش ما تخلينيش ايك الكبدة بطل حرام ما هنتنيش يا المخلوقة عشتي فيك أكثري لما نقعد كي تخليني وانا حاجة بلا بيك ما تجيني نقعد نبغيك عمري حتى ما فادي موت ما نعرف كاع شي يسرى جامع لك لي بدلوني نعشق فيك نقولها انا طول الموت ما ترون بلاصيك حتى مرا لبغى قاع يغنوني مانيش نجور اللي يعشق ويدور ديريني كيما دايرك مون امور يا المخلوقة عشقي فيك اكلي لما نقعد كي تخليني وانا حاجة بلا بيك ما تجيني مرانيش كاني قلبي به ندير واحد اخرى موراك سيرتو انتي القلب بغاك سير لابيريتي الى بغالي يا ربي يخليني غير معاك حتى اللي نموت حداك جام كتوا ريزيرفوا انا قلتها لك وانتي عندك لشوا يا المخلوقة عشقي فيك أسني لما نقعد كي تخليني وانا حاجة بلا بيك ما تجيني تعرفيني باللي الكبكة خاطيني ديجا بعينيك شفتيني نهبل سير نهار تخطيني نقعد نبغيك عمري حتى ما فادي موت ما نعرف كاع شي يسرى جامع عليك لي بدلوني نعشق فيك نقولها انا يا طول الموت ما ترون بلاصيك حتى مرق لبغى قاع يغنوني مانيش نجور اللي يعشق ويدور ديريني كيما درتك مون امور يا المخلوقة عشقي